وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع، أي ارتفع، ارتفع وعلى بمعنى. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع، يعني جمع بين قولي مجاهد وما نقله إسحاق بن راهوية عن مفسرين بأنه بمعنى ارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفا، ودليلهم في ذلك أن استوى بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، أن الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان، بمعنى أن القاعدة مطبقة هنا، وأن اللفظ الذي أضيف إلى الباري جل وعلا على جهة الصفة إنما يفسر من جهة اللسان العربي. إذا كان كذلك فننظر في لسان العرب كيف استعمل لفظ السوى، وجدناه إما مطلق وإما مقيد، إما مطلق يعني دون حرف، وإما مقيد حرف إلى أو على مثلا، حينئذ السوى يرد في لسان العرب على نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يقيد بحرف لا إلى ولا على، كقوله تعالى: لما بلغ أشده واستوى، استوى هكذا أطلقه، وهذه معناها تم وكمل، يقال استوى الرجل أي انتهى شبابه، تم. حينئذ المطلق يفسر بالكمال والتمام، كمال والتمام. هل الذي معنا مطلق أو مقيد؟ مقيد وليس بمطلق، إذن لا يأتي بمعنى الكمال والتمام. إذن إذا جاء لفظ الاستواء ولم يتعد بحرف سماه أهل العلم بماذا؟ بأنه مطلق ويفسر بالتمام والكمال، لما بلغ أشده واستوى أي كمل، كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أنواع: الأول مقيد بإلى، حرف إلى، استوى إلى، كقوله: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. هذه طريقة أهل العلم في بحث هذه المسألة طريقتان، إما أن يحكى الإجماع وإما أن يحكى التفصيل، والأولى أن يقال إجماع طريقة الأولى، ونقول هذه استوى هنا، استوى إلى السماء بمعنى العلو والارتفاع، وهذا بإجماع السلف، لكن ضمن الفعل معنى القصد. ومعلوم أن التضمين في لسان العرب أن يعد الفعل، يعني أن يلاحظ معنى، أن يلاحظ معنى من المعاني. استوى الأصل فيه بمعنى على، وهنا بمعنى جاء ضمن معنى صعد، وصعد إلى كذلك، أو قصد إلى، قصد إلى، صعد إلى، يأتي من معنيين، قصد إلى وصعد إلى. حينئذ قصد وصعد يعدى بإلى، واستوى الأصل أنه بمعنى العلو فيتعدى بعلى، لكن إذا لوحظ فيه معنى فعل آخر يتعدى بغير ما تعدى به الفعل الملفوظ، حينئذ لنا نظران: ننظر إلى الفعل فنقول ضمن معنى ذاك الفعل الذي لم يلفظ به وهو القصد والصعود مثلا، ويعد من حيث اللفظ بما يعد به ذلك الفعل الذي لم يلفظ به، فنترك ما يعد به استوى، نقول استوى على، نسقط على، ونأتي بما ضمن الفعل ذلك المعنى الذي لم يلفظ فيه في اللسان. حينئذ يقول استوى الأصل فيه أنه بمعنى العلو، وضمن معنى القصد والصعود، لماذا؟ لأنه عدي بإلى، فلما نظرنا إلى إلى قلنا الأصل في الاستواء أنه بمعنى العلو ويتعدى بعلى، لكنه ما عدي بعلى، نقول عندنا تضمين، عندنا تضمين، هذا التضمين هو إشراب اللفظ معنى ذلك الفعل، بمعنى أن يعتقد بقلبه ما دل عليه اللفظ أصالة وهو العلو والمعنى الذي لم يلفظ به، لكن الذي دل على ذلك القرينة اللفظية وهي الحرف. حينئذ نقول هنا بمعنى العلو بإجماع السلف، مع تضمين ما عدي به معنى الفعل الذي عدي به وهو قصد، كما فسر غير واحد من السلف. وقيل بل فيها خلاف بين المفسرين، يعني هذه الآية، منهم من قال إن معناها كالمعدات بعلى، أو الذي قلنا له الطريقة الأولى، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، فمعنى السوى إلى السماء أي ارتفع إليها مع القصد، مع تضمين ماذا؟ القصد، لأنه عداه بإله، حينئذ دل على معنيين. المعنى الخالص للسوى في لسان العرب هو العلو، ثم زيد عليه معنى آخر لا يدل عليه اللفظ في أصالة كلام العرب، وإنما من معنى لفظ آخر، وهو معنى القصد والصعود، فعدي به بإله. ومنهم من قال الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فلا يفسر بالعلو، ولكنه بيفسر بماذا؟ بالقصد الكامل، مع ملاحظة الأصل، مع ملاحظة الأصل. فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا، وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إله، وهذا ما فسر به ابن كثير رحمه الله تعالى الآية. إذن خالف ابن كثير، من قيل بأن تفسيره مختصر لتفسير ابن جرير، خالفه في الاختيار. ابن جرير فسر ثم استوى إلى السماء على وارتفع على الأصل، وهذا لا يلزم منه أن ينكر معنى التضمين. وابن جرير لاحظ ماذا؟ ابن كثير لاحظ إلى، حينئذ دل ذلك على أن اللفظ لم يستعمل في معناه الأصل وهو العلو والارتفاع، ففسره بما دل عليه اللفظ الملفوظ به وهو إلى. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي به بإلى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والصواب أن نقول أن الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع على الأصل في استعمال لسان العرب، ومضمن معنى القصد، ودل على ذلك لفظ إلى، وهذا أجود. الثاني مقيد بعلى، كقوله لتستووا على ظهوره، وقوله واستوت على الجودي، ونعده بماذا؟ بعلى، وهذا يدل على الظهور، ودل على أنه في الأصل يستعمل بمعنى العلو والارتفاع، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. قال الجوهري استوى على ظهر دابته أي استقر، أي استقر، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية، يعني استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، حينئذ نقول والخشبة، هنا عدي بماذا؟ عدي من حيث المعنى، يعني اقترن به حرف ليس بإلى ولا بعلى، وإنما هو واو يدل على المعية والمصاحبة، حينئذ الاستواء هنا يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى ساواها، استوى الماء والخشبة، يعني ساوى الماء الخشبة، ساوى الماء الخشبة، ليس الخشب ملقى هكذا، خشبة هكذا، والماء يصعد، يصعد يرتفع، ففيه معنى العلو، حينئذ على أصله، لكن لما جاءت الواو دل على أن الماء ارتفع ارتفع حتى ساوى الخشبة، استويا، هذا المراد به. فهذه معاني الاستواء في لسان العرب. إذن الاستواء فسره السلف بإجماع بمعنى العلو والاستقرار، دليلهم أنهم نظروا في لسان العرب فوجدوا أن الاستواء إما مطلق وإما مقيد، مطلق يعني عن حرف الجر ومعناه التمام والكمال، والذي معنى ليس مطلقا بل هو مقيد، فإن كان مقيدا فإما بواو وليس مرادا هنا، بقي ماذا؟ على وإلى، وباتفاق أن معناهما ماذا؟ العلو والاستقرار، إذن يفسر بهذا المعنى. استوى على العرش، قال الجوهري العرش هو سرير الملك، سرير الملك، فالعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. قال البيهقي رحمه الله تعالى اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن جل وعلا وإحاطته بالسماوات والأرض وما بينهما وما عليهما وهو المراد هنا، يعني عرش المراد به عرش الرحمن الذي جاءت النصوص في بتفسيره وبيان مكانته وعظمته وحاطته به بالخلق. وأما من فسر عرش بالملك ما مر معنا في آية الكرسي قلنا هذا قول باطل، ونسبته إلى ابن عباس وكذلك قول باطل. وقد اختلف العلماء في السابق بالخلق هل هو العرش أو القلم، قولان لأهل العلم والخلاف سائغ في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، يعني قبل خلق قلم، خلق العرش أولا ثم خلق القلم، والحق أن العرش قبل لأنه والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير تفصيل أو من غير فصل زمان، من غير فصل زمان. أفادت الآيات أو الآيات السابقة إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله جل وعلا، وتضمنت إثبات العلو لله عز وجل. عندنا العلو نوعان: علو عام وهو على سائر المخلوقات، وهذه سيذكرها المصنف فيما يأتي من الآيات، وعندنا علو خاص وهو العلو على العرش، الرحمن على العرش استوى. قلنا الاستواء بمعنى العلو، يأتي معنا إثبات العلو، ما الفرق بينهما؟ نقول عندنا إثبات لله عز وجل صفتان من العلو: علو عام على سائر المخلوقات، وعلو خاص على العرش. إذن لا تنافي بينهما، خاص وعام، خاص وعام. حينئذ آيات الاستواء تدل على العلو كذلك، وآيات العلو لا تدل على الاستواء، لا تدل على الاستواء إلا بنص خاص، وجاءت النصوص، وجاءت النصوص به. إذن أفادت إثبات العلو لله تعالى، وأفادت أن الاستواء صفة فعل. لماذا صفة فعل؟ لأنه لم يكن ثم كان، لأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على عرش. إذن قلنا ثم استوى دلت على أن ما بعد ثم لم يكن ثم كان، إذن خلق السماوات والأرض ولم يكن، هكذا نثبت، لا تخف، لم يكن مستويا على عرشه، ثم بعد أن خلق السماوات استوى على العرش، استوى على العرش. وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش، وأفادت أن العرش مخلوق، وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة، خلاف للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه ملكه، ينسبون ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعلى قول هؤلاء المبتدعة يكون قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، معناه ويحمل ملك ربك، هذا قول باطل مردود، يحمل ملك ربك ثمانية، يقول هذا قول باطل. الصواب أن العرش مخلوق وهو جسم وله قوائم. قيل لعبد الله بن مبارك رحمه الله: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. هذا أميز ما يوصف به الباري جل وعلا، بأنه منفصل، بائن بمعنى منفصل، وهذه يذكرها أهل السنة والجماعة في مقام الرد على المخالف، وإلى الأصل أنه لا يذكر، ولذلك اختلف بزيادة بذاته الرحمن العرش، الرحمن على العرش استوى كذلك، استوى بذاته، بعض أهل السنة يزيد بكلمة بذاته. هل لو حذفنا هذه الكلمة هل استوى لا يدل على الاستواء الذاتي؟ يدل أو لا يدل؟ بذاته، فحينئذ يكون قوله بذاته من باب التأكيد فقط، لكن لكون الصحابة لم ينطقوا بذلك وإنما نطق بها للسنة في مقام الرد، فالأصل فيها عدم اللفظ بها، فنقول أنه استوى بذاته إلا في مقام التعليم مثلا باب الإيضاح، وأما في مقام إطلاق الوصف على الباري جل وعلا نقول استوى، لأن استوى يدل على ماذا؟ على أنه استوى بذاته، فإذا كان كذلك فزيادة بذاته هذه دل عليها اللفظ، لكن لما قد يوهم بأن هذه الزيادة لا يدل عليها اللفظ حينئذ الأولى حذفها كذلك، لأنه قد يهم الواهم بأن قوله بذاته هذه زيادة على اللفظ تحتاج إلى دليل،

وافقوا أهل السنة في إثبات صفة السمع اللفظ فقط، أما الحقيقة والطريقة فهما مخالفان لأهل السنة الجماعة. من أين دخلوا بأهل السنة الجماعة؟ أما قول بعض أهل العلم أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، القريب من الشيء ليس من الشيء. ألا نقول بأن النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود والشيوعيين؟ بس كذلك النصارى أقرب، دخلوا في الإسلام؟ لا، القريب من الشيء لا يلزم أن يكون داخلا فيه في الشيء. نعم أقرب، لا شك أنهم أقرب إلى أهل السنة من الجهمية ومن المعتزلة، لا شك في ذلك، لا ننفي هذا، لكن هل دخلوا في هذا الوصف أهل السنة الجماعة؟ الجواب لا. إذن لا نقول أهل السنة الجماعة يشمل أهل الحديث، وما قالوا السفريني هو تخليط منه في شرح اللوامع، وتبعوا بعض أصحاب الحزبيات الآن ممن يريد التجميع ويرى أن الشاعر داخلون في أو داخلين في أهل السنة الجماعة، وهذا قول باطل، ليس لهم حظ من هذا الوصف لا من قريب ولا من بعيد. وأما ما ذكروا من أدلة فهو كما ذكرت على جهة الاختصار هنا. إذن قوله هنا أجمع المسلمون من أهل السنة، أهل السنة أراد به المتمسكين بالسنة واجتمعوا على هذا المعنى. أجمعوا على ماذا؟ على أن الله استوى على عرشه، وهذا إجماع قطعي، إجماع قطعي، استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه هو الأصل، هو الأصل. ثم ساق بسنده عن مالك قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال، وسيأتي هذا بحث إن شاء الله تعالى، ثم قال: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنت، يعني إذا أثبتنا العلو لا تناقض بينه وبين إثبات صفة المعية، فهو عالم بذاته جل وعلا مستو على عرشه حقيقة، وهو معنا بعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان عن علمه، فهو مطلع على العباد، يسمع كلامه ويرى مكانه. حينئذ نقول هذا وذاك لا تناقض بينهما، العقل لا يمنع، وما دام أن النص جاء بذلك وجب القبول، وجب القبول، لأن المتكلم واحد، وهذا حق وهذا حق، والحق لا يناقض الحق، فإن وجد تناقض فهو لفساد عقل الناظر، وأما الحق فلا يتناقض البتة. ولذلك ذكروا هذا الموضع في هذا، ذكروا هذا المعنى في هذا الموضع. قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم نحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين، والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا.